يعني بما أباح الله له. كلمة الله مراد كلمة شرعية وهي إباحة النكاح، يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج المرأة. نعم. لا لا، الله في كلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط، بشرط المهر أو المشروط. لا ما كيف ما يعلق تقول لا هذه رغب ابو الثاني عندك من كذا انتم أقول هي راجع راجع نعم راجع حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخلف بذلك. نعم يقول رواه البخاري في الأكثر، رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهر النساء. نعم نعم يراجع يمكن خطا في الرقم ولا احد يراجع على شكل المهر يقول يتزوج هذه السهوله فسوف يلعب بها ويطلقها بسهوله ولا يحافظ عليها. شيخ هو اذا احبها لو كانت في اليدين ما يطلق ابدا لا فك. لا هذا أحد السهل طبعا بخرين كلمينك لأن اللي عند المازن على هذا الحديث. نعم إذا رجعنا إلى الصداق ولكن يختلف صداق في السن والجمال في بعضهم يزوجها يعني مهر كثير وبعضهم قليل. على من نرجع؟ إذا اختلفوا نرجع إلى الوسط. إذا اختلفوا مثل أحد قليل وحكيم نرجع إلى الوسط. طيب وخاتم الحديث هل يمكن أرد على العلماء الذين يقولون بحرمة الحكم؟ لا هم يقول المحلق من الجهة خاص. نعم إيه هذا مهر تعليمها للقرآن مهر ولم يتمول أنفع أنا أجي إنسان أقول علمني القرآن بمئة ريال عوض منفع. نعم بس إذا لم يعين والأفضل أن يعين ولهذا الأفضل أنه يعين ويقلل. أي لا الأفضل أن يخفف وإذا ما جاءت من رده. فهل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد. يكون عينا ها؟ لا يكون عينا أقول هل يكون عينا أو لا يكون عينا مثل هنا دراهم. طيب هل يكون منفعة؟ نعم مثل لها قال عنك أن يبني لها بيت أو يخدمها أو يعلمها القرآن، ماذا تقولون؟ صحيح؟ إلا أن بعض العلماء منع أن يخدمها، قال لأنه إذا خدمها صار لها الولاء عليه وهو ضد النكاح، فكيف يكون له الكلمة عليها ثم تكون لها الكلمة عليه؟ طيب هل يكون دينا؟ قال نعم كيف يعني؟ لا مو دين عليه، لا يعني يمهرها دين يعني يعطيها هذا دين عليه، لكن دين عليه يعني يفيقها دينا. عليه يصدقها دينا عليها. نعم من داود كان يكون له في ذمتها ألف ريال فيقولها تزوج أخي في الدين الذي في ذمتك. واضح خالد؟ طيب اذا يكون مهر دينا وعينا ومنفعه. طيب هل السهل نحن شرحناه؟ وحيد علي وعقبه طيب ايهما افضل، رجل أفضل امرأة 100,000 وآخر 100 ريال، أيهما خير؟ أيهما؟ الثاني الذي هو 100 ريال كذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال وعن عائشة رضي الله عنه أن عمرة بنت الجون تأولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاد، فطلقها. وعمر أسامة فمتأها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو مرفوع. وأصل القصة الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هكذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عائشة، وقال إن فيه راويا متروكا. وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب، وهو على متروك لا تقبل روايته. وعجبا من المؤلف رحمه الله حيث ساق الحديث بهذه الرواية. غير الصوت من الله. حيث ساق الحديث من هذه الرواية التي ذكر أن فيها راوي متروكا، وترك الرواية التي في صحيح البخاري من حديث عائشة، وهو نفسه رحمه الله ذكرها في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. ذكرها في كتاب الصلاة رقم 1116 عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أرسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. رواه البخاري. نعم عندي انا 1116 نحن ما المهم وجدتني في باب الطلاق. نعم ونفس الحديث. وهذا مما يدل على ان الانسان مهما بلغ في العلم والحفظ فانه معرض للنسيان معرض للخطا. والمهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب وجل ما لا يوجد في غيره. وقد قال عليه الصلاه والسلام اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها مع انه تزوجها عن رغبه، لكنه عليه الصلاه والسلام يفضل ما يراه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبه نفسه. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن استعاذ منه بالله احد ان يعيده، وقد جاء الامر بذلك صريحا: من استعاذكم بالله فاعيدوه. ولكنه يشترط لذلك ان لا يستعيذ بالله من امر واجب عليه يلزم به، لاننا نعلم ان من استعاذ بالله من امر واجب عليه يلزم به ان الله لا يعيده. فلو ان رجلا امرناه بصلاه الجماعه وعزمنا عليه فقال اعوذ بالله منك فاننا لا نفيده. لماذا؟ لاننا نعلم ان الله لا يعيد من ترك واجبه. ولو راينا رجلا يريد ان يشرب خمرا فمنعناه فقال اعوذ بالله منكم فاننا لا نعيده ايضا. لماذا؟ لان نعلم ان الله لا يعيد من اراد ان يفعل محرما. وهكذا القاعده. لكن من استعاذ بالله في امر من حقوقنا نحن او في امر مباح فاننا نعيده بذلك، لانه انما لجا واضطر الى الله عز وجل، فينبغي ان لا نحول بينه وبين من لجا اليه وهو الرب العظيم جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث ان الطلاق له كنايات، لان قوله هنا فطلقها تعبير عن قوله في الحق باهله، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال الحق باهلك. وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كنايه، ولا يقع به الطلاق الا بنيه الطلاق. فقول الانسان لامراته الحق باهلك يحتمل انه اراد الطلاق، او اراد ان تلحق بهم للزياره، او اراد ان تلحق بهم ليطفئ غضبه نار غضبه حتى يهدأ لئلا يقع بينهما ما يكره، او ما اشبه ذلك. اليس كذلك؟ ويحتمل الامر الرابع انه اراد الطلاق، فنقول ان نوى الطلاق صار طلاق، وان لم ينوه نعم لم يكن طلاقا. وذلك لان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق الا بالنيه. واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين المعنى او لا، هل ظاهر الحال يعين المعنى او لا؟ كيف يعني؟ لو قال هذه الكلمه او غيرها من الكنايات في حال غضب، في حال غضب فان دلاله الحال تدل على انه ايش اراد الطلاق، مع انه يحتمل انه لم يرد، لكن ظاهر الحال يدل على انه اراد الطلاق. وكذلك لو قالت له طلقني فقال فارغ الحق بعلك،

أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعين هذا حقيقة دعاء عامة جفل. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر في مشقة، مشقة ربما ينهيه عن أشياء كثيرة، يعني يحتاج إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى ثلاثة. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجبل فإن لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتحان. ودعوة الجفلاء سيأتينا إذا ما حكم هل هي مكروهة أو لا. إذا تخلف المدعو في اليوم الأول لعذر السفر، نعم، قبل اليوم الثاني، فهل تلزم في اليوم الثاني؟ ما تلزم، لأن أصل وليمة اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول. لكن هذا الشخص متخلف، نعم، ما تأكد، لا ما تأكد، لأنه مدعو في الأول. نعم، يقول أن اللاهي كان محرما يعني بعينه هو الذي يحرم فقط. نعم، رضي الله عنه لما حصل عند المرأة الصغيرة التي كلما أخبرته بعد أن دخل وضع عليه الرسول الذي أراد أن يتغير، لأن المال ليس محرما عليه. إيه، عوض المحرم، أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن المحرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجود. يعني بالشد والبعيد غير ذلك إذا معها بداعا، يعني غير ضعف كل لحمة يرم بأواد لحمة فهنه إذا جرى الغرف بأن يعني الإلام رأي اللحم أشد وأبلغ في الإكرام وفي إعلان النكاح أنا ويكفي. وهذا الأمر قد تغير النكاح، نعم كان النكاح يذبح شاة، يذبح شاة، يذبح دجاجا، يذبح طيورا، ما أدعو الناس إكراما فهو إكرام. إذا دعي مثلا جماعة معينة هذا من باب الجهلة، من باب الجهلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال ادعو لي من لقيت. نعم، نعم، نقول إذا تم الشروط لزمت الإجابة، ويشير على صاحبه يعني يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا نفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم، إيش؟ نعم، الإجابة إليها، الإجابة إليها عند جمهور علماء السنة، وعند الظاهرية واجبة. إيش؟ أي الراجح الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة، لأن فيها مشقة على الناس، ولو أوجبنا على كل من سعي أن يجيب الذي هكذا وقاته كلها في الجواز. نعم نعم نقول لك لأن سؤال في حديث آخر قال في دعوة الوليمة في العرس ومن لم يجد فقد أصل الله ورسوله فقد يقوم نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس مخصص لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك في العام لا يدل على التصنيف على كل حال الجمهور أقرب الصواب عندي لما في ذلك من المشقة. نعم إذا بدأ الشخص وتوفر شروط الإجازة ولكن الحضور غير ضروري لأمر أهم من الحضور طلب العلم أو مراجعة يستأذن صاحب إذا كان عنده الشغل مهم. نعم يستأذن صاحب وإلا فإن طلب العلم لأجل معرفة تطبيق الأحكام فأنا إذا طلبت العلم ورأيت وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمرات العلم أن أجيب ولكن يعني إذا جاء الشخص يعني ربما أنه يكون يكثر تكرر الدعوة ويجب أن تنكر الدعوة فأولى عليه فمثل هذا يبقى نستأذن. وما هو المهر؟ في عقد النكاح أو ما ألحق به كذا المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به. ما الذي يقول في قولنا ما ألحق به؟ هذا خرج في قولنا بعقد نكاح. أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به. امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف بالنكاح إذا وضعها بالشبهة يعني ظنها أنها امرأته أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشبه ذلك. طيب النهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يسقط كامل. القاعدة في هذا اللي بالعقل. نعم كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المحدث أو من أجل. طيب والذي يسقط لو طلقها معنى أنه من قبل هذه الفرقة ذلك كما أحسنت يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا. طيب لو فسخها لأيها بعد أن تقرر المهر هل يسقط المهر ولا يسقط؟ أي بعد أن تقرر ودخل عليها وجمعها ثم وجد بها عيبا أهلها يقول يطيع عليه وما يبغى على وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها لها ويروح عليك كذا ما شرع ولا أرجع على أحد ولا شيء ما يرجع فيه على أحد من غرة اشتغل من جمال صحيح؟ اي نعم يرجع بها على من غضب. يقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرجع. طيب إذا كانت هي التي غرته زعيم يعني يرجع بها عليه، يرجع بها عليه تدري ولا أخبر إيما ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه. وإن كان لم يسلم فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لا صدق ولا ما نعم ولا عن ميراث. طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟ لما قال لها صدق هذا اليوم كل ما وراء ذلك وأنت تقول يوم لعموم قول والذين سوف نمنكم يتربص بأنفسهن نعم أرهبهم إن أسأتم إن لم يكن لكم صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على وصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة ابن مسعود رضي الله عنه؟ طيب نعم صالح حيث وابق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث ان ابن مسعود فرح بها الاخر افادي اللي معه قلم. يقول ابن مسعود فرح بها فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب الفرحين. لا فرح في الدنيا قبل الموت. الفرح ليس فرح بطر لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه وأنه يعني حقا. الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته. وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد درهم واحد عندك دليل هذا؟ نعم كل ما يتمول فيه من ذاك هذا؟ وقول علي يقول المهر أقل إذن هذا درهم واحد. إذا تستدل بوان تقول إذا صح أنا حديث الواحد كسوي يقول تمر يمكن يشتري عشرة درهم ويمكن يكون بأقل يحتمل. وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. فالمهر يعني كل ما يكون وزني يستخدم كهذا يعني من العلماء من قال لا يكون اقل من 10 درهم. عبد الله و وغير التحريم كمان وفي القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مطلق ولا غير واضح. إذا من القرآن والسنة يصح بأقل ما يكون مالا طيب ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئا قال للزوج أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها 50,000 ولي 20,000 وللأم 10,000 ولإخوتها 10 لكل واحد 500 كل ما شرط هو المرأة شلون يا جماعة صحيح لأن قاعدة من الإنسان تكون يجري مجرى هدية قبل العصمة يجري مجرى الإنسان والمال الملزم به إنما هو للنساء قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تمام طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن شعيب عن أبيه عن جده كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كم كان كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهم أجل هل كان يا جماعة منصور 140 أم 256 و 256 هذه 112 فيك 100 كم من عندك 256 28 إذن 140 طيب هل يجوز أن الإنسان يخالط زين هل يجوز الإنسان أن يتزوج أمته يطعها دون كل جميع لكن يجب أن يتزوجها ما يتزوجها أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية اشتغلوا جميعا صحيح نعم لا لا أمثى ما أخذنا على لم يجوز يطعها دون كل جميع ما أخذنا على إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمثى ولكن إذا أراد أن يضعها بعقد النكاح بل يعتقها ويجعل عتقها صدقة. طيب التعليل هذا يعني الحكم لكن ما هو التعليل؟ يقول لأن الملك أقوى من النكاح الملك أقوى لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال لأن مالها له ولا يرد الأضعف على إيش على الأقوى لا يرد الأضعف على الأقوى وعلى هذا فنقول يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك يعني لو أن الإنسان تزوج أمة بشروط التامة ثم اشتراه فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وضعه إياها بعد البيع بعد الشراء بملك ايش؟ بملك اليمين، بملك اليمين. طيب ما نريد أن نتكلم عليه انت. نعم ايش؟ إذا كان بعد العقمة وبعد العقم فالزوج بالخيار، لأن ما يبدون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز الزام، ما لا يجوز الزام. نعم البحر. ايش؟ قال لها هدي لنفسك. نعم. الله سلم ما يسأل أحد. هذه الهبة من هبة العطية. يعني مكنيني من نفسك. لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت. فالهبة هذه ليس مرض بهبة العطية والتبرع لنفسها، بل التمكين للنفس. يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم، هي نعم. هل جاءت يعني عطوه عطوه؟ اي حلو، العقد تام لا شك، العقد قد تم، ولهذا قد طلقها. لكن المراد بالهبة هنا التمكين للنفس. ما فهمت هي قصة واحد انت جوني واحد ما يمن يعني يقول الحق بعليك ويروح يتركها يعني ما بين الكلام حتى نحتاج الى تعجل القصة. هذا شيء كثير ما يقع، كثير ما يقع ما يضر. نعم ها؟ مشكلة هذه، كل مرض انتبع على زوجها في أدنى شيء تقول أعوذ بالله منك، أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجة تقول أعوذ بالله منك. ما يلزم هذا، لازم، لأن إذا استعادت، مر علينا قبل قليل، إذا استعادت بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا يجوز عليها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها. نعم الهدية هذه الهدية في أقارب المرأة ولكن قبل العقد. ظاهر الحديث أنها للمرأة، ظاهر الحديث أنها للمرأة، لم يقل أيما صداق أو حباء أو عدة، والحباء هو الهدية. أي نعم يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، والعرف الآن العرف أن المرأة تنحسن بذلك. مثلا ما هو ممنوع فالاصل في العادات، الاصل في العادات الحلف حتى يقوم جميع على المال. نعم ذلك ايش؟ له ايش؟ شرط شيء من المهر يعني قبل الاصل وقبل ذلك عندما كانت اولا. نعم ثم عليه ما يلزمهم، ما يلزمهم شيء لهم، لا يلزمهم شيء لهم. ايه يقول لا لازم. ما هي الوليمه؟ للعرس. نعم. وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم. السؤال هل تطلق على غير ذلك او تطلق؟ لكن مقيدة. يقال مثلا وليمة ختان وليمة كذا وليمة كذا، تبين عند الإخلاق تكون للعرس. نعم. طيب، حكم كم هذه؟ 6 شروط الأيام 7. ما يدخل في الضرر هذا؟ طيب، هل هذا الحق يا هداية الله؟ وأنت تقول إنك ما حضرت، لكن رفعت أصبعك، سبحان الذي علمك وأنت لم تحضر. ها؟ ما تدخل في الضرر هذه؟ يعني يقول أن لا يكون من الداء منا على المدعو، بحيث كل ما تكلمت على نزعه أنا فيه أن حين دعوت بالوليمة. طيب ما تدخل في الضرر هذه؟ ايش تقولون؟ تدخل في الضرر، بس هذه ما ضرر حسي ولا معنى. طيب، هل الوليمة حق لله؟ هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟ للآدمي. أحسن. حق للآدمي، وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة. يعني لو اعتذر والله أنا ما أقدر، أنا عندي شغل، أنا صائم، أنا كسلان تعبان، وسمح له فلا حرج. طيب، قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ ها؟ هذا في المعنى، وفي الإعراب ما هذا في المعنى؟ أنا كنت أظن أن يمنعها التفسير معناها أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عند طعام شر، لكن في الإعراب إحنا ذكرنا إعراب أظن جملة حالية، ذكرنا جملة حالية. وفيه وجه آخر، يصح أن تكون جملة فسر على اعتقاد أن ال في الوليمة غير معدل، ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني. هذه من الحكم المعنى، ولقد أمر على لئيم يسبني فأمر. طيب، هذا الوجه الأخير ما ذكرنا في الشرح. طيب، نقرأ الدرس الجديد الآن. فوائد حديث أبي هريرة انتهينا منها، انتهينا منها. هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله حيث جمع بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو؟ تكلمنا عليه. ماذا قلنا سلامة؟ أما الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية، أما في الأمور الدنيا فلا صح؟ طيب، لا، إحنا نقول إنه على الشرع في الأمور الكونية مثل ما شاء الله وشئت أو هذا من الله ومنك، أما الأمور الشرعية فلا. لو عدم الرسول هذا إذا النوع المعنى حرف ناخذ تكفل صح، هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أول الكلام اللي ينبغي على التوسل فيه هذا اختصار ينبغي الوصل.